الحمد لله نتعلم هذا الأدب للضيف من قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. ولذلك يندب للضيف أن لا يثقل على صاحب البيت ولا يطيل المكث عنده حتى يحرجه، وإذا انتهى الغرض من الدعوة ورفعت الوليمة فإنه ينصرف راشداً.